بلاد المسلمين يلبسون بلباس معين ولا يلبسون مثل لباس المسلمين، فكانوا إذا لبسوا العمائم أنصتهم بلبسها مقطوعة لا ثعابة لها ولا مأنكة وليست بمأنكة، فكانوا يلزمونهم بهذا اللباس فيحدث الشعار لهم فيعرفوا ويذلوا في بلاد المسلمين. المقصود أن العلماء نصوا على أنها لو كانت على عمائم أهل الذمة المقطوعة أنه لا يستفاد اللبس عليها، ولذلك نص طائفة من العلماء أنه لا ينبغي لبس عمامة مقطوعة ثعابا لأنها كما قلنا من عمائم أو فيها خصوص في أهل الذمة. المسألة الثانية أن لا تكون فيها شبهة الحريم، وذلك بأن تكون عمامة من الحريم أو عمامة مغصوبة، فإذا كانت مغصوبة أو من حرير فإن استطاب متوجه على المكلف بنزعها، فلذلك لا يجوز له أن يمسح على نزعها. وهل يجزيه إذا مسح أو لا يجزيه وجهها؟ على القول بأن النهي يقتضي فساد المني عنه، فإنه يعتبر في هذه الحالة مسحه بعضها وعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إذا كان قد سخط. وأما إذا قلنا إن النهي لا يقتضي فساد المني عنه فإنه تصح مسحه ويلزم باللبس، وذلك من فكاك الجهة، وهذا القول أقوى، يلزم من جهة اللبس ويصح مسحه بناء على ما ذكرناه من فكاك الجهة، وإذا فكت الجهة في النهي لم يقتضي النهي فساد المني عنه. المسألة الثالثة، العمائم أكبر بعضها على بعض، فالولد لها طبقات وكانت بعض الطبقات دون بعض، فهل العبرة بالطبقة بالأصل أو العبرة بالطبقة الطاهرة؟ توضيح ذلك أن طبقات العمامة في بعض أحوالها على حالتين، الحالة الأولى ما كان منها خفيا وهي الطبقة التي تلي الرأس، والجزء الثاني منها ما كان ظاهرا، فهل المكلف ملزم بمسح الأصل أو مسح الظاهر؟ الجواب أنه ملزم بمسح الظاهر، والكور الظاهر قائم مقام الكور الباطن، ولذلك يعتبر مسحه بمثابة مسح ذلك الكور، ولأننا لو قلنا أنه يجب عليه مسح الكور الأدنى لم شكت العمامة وحصل العرض. وعلى هذا تتفرع مسألة فقهية، وهي لو أنه مسح على كور الظاهر ثم انفكت العمامة حتى بدا كور الباطن بطل مسحه واستأنف الوضوء والمسح، هذا بالنسبة لمسألة الكور الظاهر والباطن. توضيح المرة الثانية أن العمامة لها كورا في بعض الأحوال، خاصة إذا كانت كبيرة يكون لها كور باطن، وهي اللثة الأولى التي تلي الرأس وبشرة الرأس، وكور ظاهر وهو الطبقة وهي الطبقة التي فوق الطبقة التي تلي الرأس. فالسؤال عن العبرة بالطبقة التي تلي الرأس أو الطبقة التي تظهر على الرأس، فقلنا إن العبرة بالطبقة التي تظهر على الرأس، فيرد السؤال لو فكت وفك رباط العمامة حتى بدا الكور الظاهر باطن فما الحكم؟ فمذهب طائفة من العلماء وهو الصحيح أن انفكاكها إلى درجة ودق الباطن منها يوجب انتقاض عبادة المسح كسر الخلفين، ولذلك يرجع مسائل المسح على عمامة على مسائل المسح على الخلفين. وعلى هذا ينتقض المسح فيبطل وضوءه ويعيده ويستهلك بإعادته المسح على العمامة. المسألة الثالثة، لا يمسح على العمائم إلا على أساس المسح على الخفين، وذلك بأن يلبس العمامة على طهارة، وعلى هذا فإن العبرة بالطهارة كما ذهب، فلا يستبيح اللبس للعمامة التي يريد المسح عليها إلا بعد أن يتم غسل رجليه، فإذا أتم الوضوء وغسل رجليه لبس بعد ذلك العمامة واستهدف المسح عليها. المسألة الخامسة، أن هذا المسح كمسمع الأفين، فيمسك يومه ليلة ويمسك ثلاثة أيام إذا كان عقيم وثلاثة أيام من هذه الليلة كان مسافر، على ظاهر حديث العباد الذي معنا. وإذا لم يشرك بين المسمع الأذان والتساخير، ويعتبر هذا من جهة النظر الصحيح، فإن المسعى على العقائمين كالمسعى على الخفين، فيتعقد كما تعقد المسعى على الخفين، فيمسك يوما وليلا ثم ينقض العمامة ويتوضا ثم يلبسها ويستأنف المسعى عليها من أول حدث يقع بعد المسعى التكامل الخفين. وذلك لأن التفريعات والتفصيلات عند الشافعية موسعة، فنحن نحب أن نقرأ هذا الكتاب ونذكر مسائل متعلقة به، فتحضروا إن شاء الله في الجمعة القادمة، في يوم الجمعة القادم بإذن الله عز وجل سنشرح هذا المصحف لفين من المهمة. يقول أخوكم أحمد من تودع وغسل أخوه الأولى ولبس الشفاضة ثم غسل أخوه اليسرى وهل الخفوق الشفاضة في باب المسح على الخفين؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى هذه تكلمنا عنها الأولى وظهر الإحساس معها درس المسألة، هذا يعني يكشف لنا ما حضر الذين فبينا أنه لا يجوز في المسح على الخفين أن يغسل إحدى القدمين قبل استتمام غسل ويدخلها في الخف قبل استتمام غسل الأخرى. وأما ما مسألة المسح على الشفاضة فإن الشفاضة له حالتان، إما أن يكون صفيقا ثقيلا وإما أن يكون خفيفا رقيقا، فإن كان صفيقا ثقيلا فإنه ينزل منزلة الخفين ويعطى الرخصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين، وأصح الأقوال في هذه المسألة عن الجوربين أنه يجوز، وذلك لثبوت حديث الترمذي فيه. وأما إذا كان الجورب أو الشراب رقيق فإنه لا يمسح عليه، وذلك لأنه ليس على الصفة المعتبرة في الملبوس الذي أجاز الشخص بالمسح عليه، وإنما جاز المسح على الجوربين لأنهما إذا كانا ثخينين كانا بمثابة الخف، أجاز المسح عليهما من هذا الوجه. ومن قال بالمسح على الجورب أو على الشراب الخفيف فإنه يلحقه بجهة القياس، فيقول الشراب الخفيف كالخفين والجوربين، ولكن هذا مردود من وجوه أولها أن الشراب الخفيف الرقيق الموجود الآن لم يكن موجودا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للوجه الثاني أن القياس على الخفين ممتنع فإنه لا يصح القياس على الرخص، وما جاز على سبيل الرخص ينبغي أن يتأقت على الصورة التي وردت بها الرخصة، ولذلك لا يمسح إلا على ما كان فخينا ولا يجوز له أن يمسح على الشراب الرقيق. يقول أخوكم قلت بأن المسح على الخفين رخصة أي ليس عزيمة، ما الدليل؟ هذا بالإجماع، أجمع العلماء رحمه الله على أن المسح على الخفين ليس بعزيمة وأنه مرخص للإنسان أن يمسح على خفين، ويعتبرون أن رخص الشرع التي وسع فيها على المكلفين وليست بواجبة ولا لازمة. يقول أخوكم هل ينتقد الوضوء بنزع الخف الممسوح عليه؟ هذه المسألة فيها خلاف، أصح الأقوال قول الجمهور أن من نزع خفيه بطل طهارته، وذلك لأن نزع الخفين مخالف لسورة الشرع. توضيح ذلك أن المكلف إذا مسح على خفه ثم نزع بعد المسح فإن معنى ذلك أنه يتوجب عليه الخطاب بغسل رجليه، وعلى هذا يعتبر مطالبا بغسل الرجلين لأن الأصل أنه يغسل رجليه، فعدل عن غسل الرجلين إذا المسح على خفين لوجود الخفين، فإذا خلع الخفين توجه عليه الخطاب بغسل رجليه. وفي هذه الحالة التي يتوجه عليه الخطاب فيها فإن الخفين قد فات شرط الموالاة، لأن اليدين إذا كانت مبلولة صح له أن يغسل رجليه إذا خلع الخفين، لكن إذا خلعها بعد وقت فقد فات شرط الموالاة، فانتقضت طهارته من هذا الوجه يعني من صورة الحال، وتنتقض طهارته بدلالة الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة وهذا لم يمسح يوما وليلة، فبمجرد امتناعه عن امتثال صورة الشرع الواردة بالرخصة تنتقض عليها الرخصة، يعني كأن الرخصة جاءت على صورة معينة وهي أن يبقى يوما وليلة لابسا، فإذا نقض أثناءها فإن معنى ذلك أن الطهارة المبنية على الصورة المعينة منتقضة بخلع الخف. لكن يبقى السؤال هل ينتقض الوضوء بخلعهما معا أو بخلع أحدهما؟ والجواب أنه إذا خلع أحد الرجلين انتقضت طهارته، لو خلع اليمنى أو خلع اليسرى فإنه قد انتقض الطهارة. والسؤال الأخير: ما هو ضابط الخلع أو الذي تنتقض به الطهارة؟ ضابطه أنه إذا حرك الرجل في الخف فلامست رؤوس الأصابع باطن الخف إلى درجة ينكشف بها أدنى محل من الفرق الذي يجب غسله فقد انتقضت طهارة بس، ووجب عليه أن يستأنف لما قلنا. يقول أخوكم: قلتم بالأمس إن الراجح هو أن الغسل أفضل من المسح، فما رأيكم في قول من قال بأن ذلك راجع إلى حسب الإنسان، فإن كان لابسا خفا فالمسح أفضل، وإن لم يكن لابسا فالمسح أفضل، فهو جامع بين الأدلة والأقوال. لا ننسى بجامع بين الأدلة والأقوال، هذا قول اختاره الإمام ابن القيم، ولكنه ليس جمعا بين الأدلة والأقوال، لأن محل الخلاف في لبس الخف بقصد الأفضلية. إذا كانت محل الخلاف بين العلماء إذا كانت الرجلان عاريتان، فهل الأفضل أن يتكلف فيلبس الخفين طلبا للأفضلية، أو يبقى الرجلين عن الأصل؟ وأما اختياره رحمة الله عليه فهو ليس كما قلت في فهمك أنه جمع بين الأقوال، إنما اختار ذلك رحمة الله عليه على الأصل الذي قرره بعض أهل السنة من أنه لا ينبغي التكلف في بعض السنة المطلقة. فحسب فهمه رحمة الله عليه كان يرى أن السنة التي وردت بالمسح مع النسل الوارد بالمسح وردت على الإطلاق، ليس فيها ما يشعر بالأفضلية، فقال ليس للإنسان أن يتكلف، فجعل مسألة الأفضلية بمثابة التكلف. وهذا يعتبر اختيار له رحمة الله عليه، أنه نظر إلى حال الإنسان. لكن الخلاف بين العلماء إذا كانت الرجلين مكشوفتين، هل الإنسان أن يتكلف اللبس بناء على طلب الأفضلية، أو يبقى الرجلين على الأصل؟ أما إذا كان لابسا فهذا لا يخجل فيه، ولا كلام العلماء رحمة الله عليهم فيه، لأنه إذا كان لابسا فإنه يعتبر مطالبا بمتابعة السنة، وذلك بالتزام اليوم والليلة ثلاثة أيام على حسب حاله إن كان مسافرا أو كان مقيما. يقول: من أهل العلم من يقول إن المسح سنة، ومنهم من يقول هو رخصة، فهل في هذا اختلاف في اللفظ والتسمية، اختلاف في المدلول، أم أن الاختلاف فقط في الألفاظ ولا يضر؟ من يقول إنه سنة فإن مراده بذلك أن يرد على أهل البدع وينسب الشيء إلى أصل، لأن مشروعية المسح على الخفين ثبتت بالسنة المتواترة. ومن قال إنه رخصة فنظر إلى هذه إلى مقصود الشرع، مقصود الشرع التخفيف، وذلك لأن نزع الخفين فيه مشقة على المكلف فخفف الشرع عليه، وكلا الإطلاقين صحيح لكن المسمى إطلاقا اعتباريا. فمن يقول سنة باعتبار المورد والدليل، ومن يقول رخصة وذلك باعتبار التخفيف، ويسر الشريعة وسماحتها، ولا تعارض بين العبارتين. يقول أخوك: أرجو أن توضح بداية مسح الخف، لأنها لم تتضح لي. بداية مسح الخف تبدأ بالحدث، فكما قالوا أن الإنسان توضأ الساعة 12 من الظهر وبقي على هذا الوضوء، فإنه يجوز له في أي وقت ما دام متوضأ أن يلبس الخف، سواء لبس بعد الوضوء مباشرة أو لبس بعد الوضوء ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. فإذا لبس مثلا الساعة الواحدة توضأ الساعة 12 ولبس الساعة الواحدة، فإننا لا نلتفت إلى الوقت الذي لبس فيه الخفين، وإنما ننتظر إلى حصول الحدث. فإذا وقع الحدث منه في الساعة الثالثة ظهرا فإنه يبتدئ من الساعة الثالثة يوما كاملا من الساعة الثالثة من اليوم الذي بعده، فينتقد مسحه، وهكذا إذا كان مسافرا يتربص ثلاثة أيام. يقول أخوكم: هل المسح على الأعداء المعروف اليوم يجزي؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز نزعه عند دخول المسجد وقت المسح عليه؟ لا يمسح على النعال المجرد، النعال المجرد الذي لا يغطي محل الفرض لا يمسح عليه، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين مع النعال لا يقتضي المسح على النعال المجرد. مفردا، وذلك لأن محل الشر وقع بالمسح عن الجوربين، ولأنه فقد يقول قائل إذا كيف يجمع بين المسح عن الجوربين؟ نقول لأنه لا يشترط تعميم الجوربين، فكون النعال مع الجوربين سيغطي جزء الجوربين، ويجوز ترك جزء الجوربين كما يجوز ترك جزء الخفين. وعلى هذا فمسحه عليه الصلاة والسلام على النعلين لم يكن أصالة، وإنما كان على سبيل التبعية وليس المقصود بعينه كمسحه عليه الصلاة والسلام على الناصية مع وجود عمامة. فعلى هذا فإنه لا يعتبر المسح على النعلين مجزئا للمكلف، ومن مسح على نعله ولم يكن ذلك النعم ساته لمن فرض أن وضوءه وصلاته باطلة. يقول أخوكم لو قال هذا لا دليل على اشتراط الطهارة في لبس الخف، وفعله صلى الله عليه وسلم كما قرر في علم الأصول لا يدل على وجوب، فلا دليل على اشتراط وجوب الطهارة. ويبين هذا أن المسح بدل الغسل فهو يكفي لتطهير القدم حكما. أما قولك إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فمحل نظر، لأن هذا ليس من الفعل رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعنا فإني أدخل قلبا طاهرتين، فهذا ليس داخلا فيما ذكرت من المسألة الأصولية، فينبغي الدقة والاحتياط في استدلال قواعد الأصول وعدم الاعتراض على ما قرره العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا من دلالة اللفظ ليس من دلالة الفعل كما يظهر من كلامك. يقول أخوكم على العمل بجواز المسح على العمامة، فكيف يجمع بين البدل والمبدل منه في مسح صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة؟ هذا سؤال جيد، وهو يقوم على أن الأصل في البدل أن يقوم مكان المبدل منه، فإما أن يفعل المكلف الأصل ويسقط البدل، أو يفعل البدل ويسقط المبدل منه الأصل. فالآن في المسح على العمامة والناصية، الناصية أصل، الشعر أصل فيها، والعمامة بدل، فكيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصل بين البدل والمبدل منه؟ والجواب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف من عمامته ما جرت العادة بكشفه، فبقي على حكم الأصل، وستر ما جرت العادة بستره، فأخذ حكم الرخصة، فمسح على الأصل بما بقي على الأصل، ومسح على البدل اعتبارا للرخصة. وعلى هذا لا يكون جمعا بين البدل والمبدل على السبيل الممتنع، إنما يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخلع العمامة فيمسح على رأسه ثم يمسح على العمامة الثانية، هذا جمع بين البدل والمبدل. أما لو كان الأصل قد انكشف منه ما أذن بكشفه، والعمامة سترت ما أمر بمسحه، فإنه يجوز له أن يمسح بين الأصل، أن يجمع بين مسح الأصل ومسح البدل، ولا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة للنساء فإنهن لا يمسحن على العمامة، يجوز لهن المسح على الخفين، هذا سؤال في مسح المرأة، إنما تمسح المرأة على الخفين ولا تمسح على العمامة. يقول أخوكم إذا كان رجلا يدرس ويعمل في مكان ثم سافر إلى أهله لزيارته لمدة لا تزيد على 20 يوما، فهل يعتبر مسافرا أو مقيما؟ من قدم على بلد فإنه يعتبر مقيما إذا نوى الإقامة فيها 4 أيام غير يوم الدخول والخروج. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، فهذا الحديث اعتبره جمهور العلماء أصلا في أن الأيام تؤثر في وصف السفر، فكل من نوى أياما معينة يفطر فيها، فإن بلغت هذا المطر انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث كما يفهمه الجمهور يحتاج إلى نوع من الدقة، لأنهم يرون أن المهاجر في العصر لا يجوز لهم أن يبقوا بمكة، وهذا محل اتفاق أن من هاجر من بلد لا يجوز له إذا تركها لله أن يعود إليها ثانية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة رخص للمهاجرين أن يبقوا فيها ثلاثة أيام، فدل على أنهم في الثلاثة لا يأخذ حكم المقيم فيها، ثم نهى ضمنا بالترخيص بالثلاث أن يبقوا اليوم الرابع، فدل على أنهم اليوم الرابع يأخذون لحكم أهل مكة. ففهم من هذا جمهور العلماء أن الأيام لها تأثير في نص السفر، وهو فقه المسألة، هل الأيام تؤثر في زوال نص السفر؟ منهم من يقول لا تؤثر ولو بقي الدهر كله، ما دام أنه نوى من يقضي حياته في البلد ويرجع ولو بقي سنوات. وقول مطروحنا من هذا الحديث، والصحيح أن دلالة هذا الحديث قوية على إسقاط وصف السفر بالمدة، فمن نوى أربعة أيام ببلد غير يوم الدخول والخروج فإنه يعطى المقيم، ولا يجوز له أن يستبيح رخص المسافر في هذا، وعلى ذلك فلا يجوز له القصر ولا تسقط عنه الراتبة، وإنما يتم الصلاة وكذلك يفعل وبسن لك في الحال المقيم. يقول أخوكم إذا لبس جوربين فوق بعضهم النساء، تكلم عليها إن شاء الله في مسائل مهذب، سيذكر مسائل متعلقة، سنذكر مسألة لبس الخف عن خف والجورب عن جورب وما الحكم إذا نزل على أعلى، وبقي الأدنى على القول بجواز المسح عليه. يقول أخوكم هل إذا قلنا بجواز المسح على العمائم يشترط أن تغطي العمامة جميع الرأس؟ الجواب لا، العبرة في العمامة أن تسقط ما جرت العادة بالستر، ويجوز أن يكشف من المكلف من رأسه ما جرت العادة بكشف، فله أن يكشف طرفي الرأس، لأنه إذا عمم فإن الغالب في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى من الرأس أن تنكشف، فلا حرج عليه أن تبقى مكشوفة. وله كذلك أن يبقي الأذنين الفارجتين عن العمامة، لأنه قد جرت العادة بإخراجهما من أجل السماع والحاجة إلى السماع. وكذلك أيضا له أن يكشف مقدمة رأسه كالمؤمن الناصح، وله أن يكشف مؤخرة رأسه إذا جرت العادة بكشف هذا كله ولا حرج عليه. يقول أخوكم إذا أصاب الخف بول أو نجاسة هل يجوز المسح هنا؟ الجواب إذا أصابت الخف نجاسة فإنه يأخذ حكم النعل، فإن كانت الباطة يطهره المشي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النعلين فقال يدلكهما وليصلي فيهما، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد أن يدلكهما بالأرض، فتطهر النعلان بحكهما بالأرض لا تدخل. إذا كانت بهما نجاسة فإنه يحق ثم المكلف ويدخل ويصلي بهما، ولكن بشرط أن تكون من أسفل الخف. أما إذا كانت من ظاهره وهو موضع المسجد فإنه لا بد من غسل النجاسة ثم يمسح بعد ذلك على خفه، فلو لم يغسل ظاهر خفه فإنه يبقى الخف نجسا ولا تصح الصلاة في نجس ولا يصح المسح على هذا الوجه، لأن ما يتنجس بمجرد وضع يده على خفه إذا كان نجسا فقط. قل أخبركم إني أحبكم لله لا يحبك الله الذي أحببت من أجلكم، أخبرك بأنه قد كثر في بعض الطلاب في بعض طلاب العلم الجدل والمرار والانتصار للنفس، بحيث لو طرحت مسألة من مسائل العلم للنقاش واختلف فيها فإنه يكثر فيها الجدال والمرار، وكل واحد لا بد يلزم يلزم الآخر بقوله حتى ولو كان الدليل بخلاف ما قال. أود من فضيلة توجيه كلمة توجيهية حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. أولا جزاكم الله خيرا على ذلك، فإن من أهم ينبغي أن يعتني به طلاب العلم إذا تناظروا في المسائل الشرعية أو قرروها أن يكونوا متجردين للشرع، فإذا نظرت في إنسان فإن المناظرات والجدال آداب، منها ما بينك وبين الله، ومنها ما بينك وبين من تجادله وتناظره. فأما ما بينك وبين الله فأنت وأن يكون هدفك اليوم، فينظر الله عز وجل إلى كلامك، إلى قلبك أثناء الكلام وأثناء النقاش، وليس فيه حق لأحد سوى الله. فإذا جلست مع أي إنسان تناقشه يكون قلبك متجرد للحق، خالص لله جل وعلا، تريد أن تصل إلى الحق، هدفك أن تصيب أصلا. وحدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أقل ولا أكثر. فإذا كان عندك هذا الشعور تولد منه شعور جانب مهم، وأدب جانب من أداب الخلاف، وقل لأهل الشافعي رحمه الله ما جاملت أحدا حتى وددت أن يظهر الله الحق على يدي، يعني أنه يجلس إلى يده وأنه يريد أن يستفيد منه، فلا يجلس مع غيره وهو يرى أن الحق معه. ولذلك إذا جادل الإنسان وهو يظن أن الحق معه وحده عقلت بصيرته عن دليل المخالفة، وضع ظهره عن الإمعان في دليل من يخالفه على خلاف حال السلف، فإنهم كانوا يمعنون النظر في دليل المخالفة، ولذلك كانوا يوفقون في حق الأدلة. فكان الرجل منهم إذا جاءه الدليل أمعن النظر فيه لأنه يريد أن يسلم به، فتأبى نفسه التسليم للعلم فيرد عن وجه معتبر. فإذا كان الإنسان تجرد لله تولد منه هذا الشعور. النقطة الثانية، إذا أردت أن تجادل إنسانا في المسألة حدد موضع النزاع، فحدد الموضع الذي أنتما مختلفين فيه. فإذا حددتم الموضع نظر أيكما على المسألة، فإذا اختلفتما في شيء هل هو جائز أو حرام، سب صاحبك وانظر هل المسألة جواز هذا الشيء أو حرمته، اختلفتما هل يجوز أكل هذا الشيء أو يحرمه، فهل الأصل جواز الأكل أو الأصل تحريم؟ الأصل الحل. فإذا قررتم الأصل تطالب من خرج عن الأصل بالدليل، ثم تنظر في هذا الدليل الخارج عن الأصل هل يقوى على الإخراج عن الأصل؟ فإن لم يقوى بقيت على الأصل وأنزلته بالأصل. ولذلك ضعف كثير من طلاب العلم عن إدراك الأصل هو الذي جعل كثير من النقاشات لا تثمر، لأن كل منهما إذا جلس مع الآخر يقول له ائتني بالدليل، والآخر يقول له ائتني بالدليل، فكل منهما يجعل الآخر مدعيا، والواقع لا بد من تقرير الأصل. فإذا قرر الأصل بعد ذلك يطالب الخارج عن الأصل بالدليل، وهذا له نظائر كثيرة في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه. قرر الأصل ثم بعد ذلك اطلب من خرج عن الأصل بالدليل. فمثلا لو ناظرت أسعد الذي يرى الكون تقول له هل الأصل إبقاء دلالة النصوص على ما هي عليه أو تأويلها؟ فالأصل مجمع عليه إبقاء النصوص على ما الدلالة، تقول له ائتني بدليل يدل على التأويل، فيأتيك بالمسلك العقلي بالأشارة تقول له هذا المسلك العقلي لا يعتبر دليلا في تأويل الصفة، بل الأصل بقاء على الحقيقة. كذلك في الفروع تتناظر مع شخص مثلا كمسألة التأقيت التي معنا، هل الأصل تأقيت الخفين أو عدم التأقيت؟ الأصل عدم التأقيت ما دام أن الرخصة قد ثبتت، فيطالب المؤقت بدليل. فإذا تناظر المالكي مع الجمهوري يقول له ائتني بدليل على اعتبار التأقيت، فيأتيه بالأحاديث التي دلت على التأقيت. فإذا جئت بدليل لإنسان على خلاف الأصل لأن النقطة الأولى تعرف الأصل، ويطالب المخالف بالدليل. فإن كنت أنت الذي خالفت الأصل فتأتي بالدليل، فإذا جئت بالدليل فانظر إلى خصمك، إن كان الدليل مختلف في سنده فاعلم أنه ليس الخلاف في دلالة الدليل، وإنما خلاف في ثبوت الدليل، فينصب النقاش في إثبات هذا الحديث أو عدم إثباته. فإن كان يرى رجحان القول من ضعفه وترى رجحان القول من صحه فالخلاف منقطع بينكما، هو يعمل بما ترجح عنده من الأئمة الذين رأوا الصحة، وأنت تعمل بما ترجح عندك من الأئمة الذين يرون عدم الصحة، ولا يبقى هناك داعي لإثارة أو للكلام أو الطعن، هذا يطعن في الشيخ هذا وهذا يطعن في الشيخ هذا، ويقول شيخه أضعف عن شيخه بدليل أنه أخطأ في مسألة كذا وكذا، وهذه غيبة وتجريح يأخذ صاحبه. ولذلك لا ينبغي بعضنا يقول لا نعم هذا صحيح الحديث ولكن لا ينبغي الحديث مثل فلان وفلان أفقه منه، وهذا كله نوع من التجريح والانتقاص للعلم، وهي من المزالق التي ينبغي لطلاب العلم أن يذكروا منها ولا يخلو طالب العلم فيها من المثل. ولذلك الغالب في مثل هذه النقاشات أن يخلق صاحبها مظلما قلبا قاسا لا بسبب التجريح الذي يقع لأهل العلم، وبعضهم قد لا يجرح باللفظ ولكنه يجرح بمفهوم اللفظ، فهو يبعد عن قولك الذي أقمته بدليل مع استشهاد بأقوال العلم بعبارة لا تكون صريحة التجريح ولكنها متضمنة للتجريح والتلبك، وهذا المقصود هو الدخل الذي يعتري طالب العلم وينبغي أن ينزه نفسه عنه. النقطة الثالثة أن الإنسان إذا تناظر مع غيره ينبغي قبل كل شيء أن يعرف من هو هذا غيره، فإذا خالفك الإنسان يعرف من هو هذا الإنسان الذي خالفه. فأقول لا يجوز لطالب علم أن يكثر الجدال مع جاهل، لأن الجاهل إذا أكثرت الجدال معه قد يضر سنة وقد يعبث بدلالة الآية وقد يتكلم على علماء، ولذلك بمجرد ما تحس الذي أمامك جاهل لا يعلم تقفل النزاع معه، تقول له هذا الذي دلت عليه السنة وهذا الذي أعرف من كلام أهل العلم، فإن شئت أن تأخذها فخذها وإن شئت أن تأخذها فما عليه إلا أن تترك ذمتي والسلام، لا تزيد ولا تنقص ولا هذا. وهذا هو الذي ينبغي عمله مع الجهال خاصة العوام، فإن قد تأتيهم بالسنة فيتكلمون بكلمات قد تقتضي الكفر في بعض الأحيان والعياذ بالله، ولذلك ينبغي التحرج في مثل هذا الشفقة على عوام المسلمين جهلتهم. فإذا رأك الجاهل بمجرد ما أراد السنة اقتصر على بيانها وسكت فإنه قد يكون في مجلس يحب أن يشوش عليك فتكون فكيك، وإن بعض الجهال مريض القلب يحب أذية طلاب العلم، فإذا كان طالب العلم يحرص على السنة بعد أن بعض الناس مبغض لهذا الصف من الناس الذي يحرص على السنة فيشوش عليه في مجال السماء ويقول أنت تأتينا بدين جديد هذا ما نعرفه، هذا أمر من عندك، هذا فهم من عندك، ونحن ذلك بعبارات فإذا وجدت مثل هذا السن فإن كان خالي بينك وبين فعلم أن داء وبلاء ليست مسألة التي تريد أن تفعل بها ولكن داء وبلاء في قلبك فتعالج في قلبك، تقول يا أخي تأدب معنا العلم ولا أقول لك كلام يذهب كلامي عنه، فإذا سمعت مني أو من غيري كلام فلا تجد هذا الكلام حتى تسمع تؤدب من جهة المنهج الذي يسير ولا تنافس في المسألة، لأن هذا مو بحري بالمناقشة ومرة في الأسلوب الذي يتخذ من كونه يجادل وهو ليس بأهل الجدال. ولذلك قال الإمام الشافعي جادلني عالم فجدلت وجادلني جاهل وجادلت جاهلا فجدلني، يعني غلبا الجاهل ليس له قواعد تستطيع أن تقيمها في نقاش ومقاربات كبيرة، فليس هناك أفضل من قصر الباب، ولو أن كل طالب علم بمجرد ما يقول جاهل يريد أن يخطط ويسلم رد عليه بأن هذا هو كلام أهل العلم وهذا الذي أدركنا على أهل العلم وأدب بكلمة تدل على أنه لا ينبغي له أن يتكلم في المسألة لأن الجاهل لم يكفر عوامل طلاب العلم، ولكن المشكلة أن طلاب العلم يفهم ويعطوا معها ويناقشون معه حتى أن بعض الجهال يستلذ بمثل هذه المناقشة ونرى قفلة فاتحة. وأما بالنسبة لطلاب العلم الذين يكثر فيهم انتداب القراء إن كان جاهل فعرف له وإن كان أهلا وتعلم أنه خالف كل دليل فحينئذ ناقش في حدود الخلاف بينك وبينه، فإن كانت المسألة مفروغ منها هو يرى دلالة الدليل على رأي عام فترى دلالة الدليل على رأي عام أما فلا منتهي ولا حاجة إلى انتداب، هو يتعبد الله عز وجل بما ترتفع عنده وأنت تتعبد الله بما ترتفع عنده ولا داعي لإثارة الخلاف والنقاش. ولذلك الغالب أن الإنسان إذا ناظر غيره تفسد قلوبه إلا ما رحم ربي، الغالب أن النقاشات هذه تفسد فيها القلوب وأن تتغير فيها النفوس، فالأفضل عدم فتح الباب الصلاح ما أمكن. هذا بالنسبة للطالب العلم إذا رأيت يعني أن تناظر وأن تحدد معه موضع النزاع وأن تقرر معه الأصل وأن تطالب الخارج عن الأصل بالدليل ثم يقع النظر في ذلك الدليل الخارج عن الأصل. يقول أخوكم بعض الشباب يفتحون بابا يفتحون إزرار القميص الذي يلي الصدر فيجعلون القميص يفتح حرفا لا فعل السنة لا نعم ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك إزار قميصه فهو جالس بين الأصحاب، ومن فعل ذلك يتأول السنة فهو على سنة. ولكن إذا كان ذلك على الدوام أو كان على وجه حدث الفتنة كالأمرض ونحو ذلك، أو كان في عطف يفعله الفساق ويخشى الفساق الظن بالإنسان، فإنه في هذه الحالة يتعرض الأقل، لأنها ليست بسنة واجبة، بل إن بعض العلماء يرونها بالسنة بالعادات التي لم تصد بعيانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اتفاقا ولم يفعل عطفا. وقد يكون فعل ذلك كما يقول بعض العلماء لشدة حرة أي لوجود موجب، وإذا كان فعل ذلك لوجود موجب فلا سنة إلا عند الموجب، أي بمعنى لا يفك إزارة إلا إذا وجد الموجب من حر ونحوه، وهي سنة محتملة ليست بقوية في الصلاة كما قلنا، لكن من فعلها على تعود السنة فلا حرج. هذا السؤال حقيقة يقشعر البدن من ذلك، ما أدري إذا يقول أو لا أقول تنظر. يقول أخوكم ما رأيكم في من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم عندهم خطأ في العقيدة؟ هذا الذي يعني أنا أخشى يوم من الأيام أعوذ بالله ينتقل حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله العظيم، إلى هذه الدرجة. ولذلك قال ولا وجدت الرجل يكثر طعن الصحابة ويتتبع بعض سيدهم فاتهموا على ديني. هذا من شأن أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله. إذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم من خضوع المسائل البسيطة، يعني يصل الأمر إلى تجريح الصحابة، والله تعالى أثنى عليهم وذكرهم في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، فشهد عنهم أن فخير الله تعالى لهم الرضا. ولذلك انعقدت كلمة المسلمين على الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك مثل هذا الكلام لا يعتبر، إذا كان قصده مجرد الصحبة التي تقع فيها النفاق هذا أمر آخر، لكن ينبغي أن نفرق بين مصطلح الصحابة الذي يعنى به الإيمان والموت على الإيمان، وبين مصطلح الصحبة بالمعنى اللغوي الذي يعني مطلق المصاحبة. فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم المنافق المتهم في عقيدته، وهذا لا ليس هو مصطلح المنافق الذي إذا أطلق انصرف عليه من الصحابي، المراد به الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم من نبيه ومات على ذلك. أما بالنسبة لأهل النفاق فهم صحبته صحبة ظاهرة وليست بصحبة الوصف المصطلح الصحيح الدائم، ولذلك لا ينبغي مثل هذا الكلام. وإذا اتهم الصحابة الذين هم عدول فإنه والعياذ بالله يخشى عليه، لأن ظاهر هذا رد ظاهر القرآن وما تضمنته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة. قال هذا الكلام فإنه سائغ الله يقول أخاكم ما هو الطريق السليم يكون العلم يعني وعدم استظهاره دائما؟ باختصار الإخلاص الجد والاجتهاد الطلب على يد العالم المتقن، وبعد ذلك نشر العلم بالعمل أولا ثم بالدعوة. ثم وفق الله لذلك أن تضبط العلم، لأن من بواعث أهل العلم العمل به، ومن يعمل بالعلم يحفظ ويصل عليه استحضار متى شاء لأنه قد ألف. ويقول أخوكم الضابط ويكون ذلك على حساب طلبة العلم، كيف يعمل؟ الجواب يجمع بين الحسنين، يدعو والديه يذكرهم بالله عز وجل، الوالد والإخوة يذكرهم بالله عز وجل. وأما بالنسبة لإثناء العمر يبقى ودعوتهم إلى آخر عمره، ويعدل إلى الله عز وجل إلى آخر عمره وينصح ويوجه، حتى يبقى الله عز وجل وقد برئت ذمته وتبعته. وأما بالنسبة لطلب العلم فطلب العلم لا يتعامل مع الدعوة. وبالمناسبة الأفضل طالب العلم أن يرتب وقته وأن ينظم وقته. فإذا رتب وقته ونظمه أمكنه بإذن الله ناجما بين الحسنين بين طلب العلم وبين الدعوة. فيجعل مثلا الدعوة إذا كان في بداية الطلب يجعل كل ساعة يلتقي فيها بعوام ويلقي فيها بكلمة في مسجد يذكر فيها بالله عز وجل ويبين هديه النبي صلى الله عليه وسلم في عباده ونحو ذلك ويستمر على ذلك. فيجمع بين طلب العلم والدعوه وتكون دعوته في حدود معينه لا تطفى على طلبه العلم لان الاصل من جانب العلم. نسال الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا واياكم